قصيدة في فضل العلم والحث عليه للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إني لأمنح نصحي ثم أبذله لمن بغى نفعه عني ويقبله، يا من يروح ويغدو في مطالبه، فمطلب فائت لو أنت نائله. العمر يذهب والآمال قائمة، فانظر لعزمك فيما أنت شاغله. تسعى لأمر ولم تؤمر بمطلبه جهلا، وتترك مفروضا وتهمله. المال يفنى ولذات النفوس معا، والعلم يعقب خيرا لا نفاد له. والعلم أشرف مكسوب فخرت به، والجهل أشأم مصحوب تواصله. لو نال ذو الجهل ملكا كان ذا ضعة، وذو العلوم مع الإقتار يفضله. ورب ذي هيئة في الناس تحقره، إن كان يسأل عن شيء فيجهله. والعلم أزين ثوب أنت لابسه، والعلم أفضل محمول تحمله. والجهل يزري بذي لب وذي حسب، والعلم يرفع بيتا لا عماد له. لا تحقرن من التعليم منزلة، ولا تكن أنفا عمن تسائله. يا طالب العلم أبشر في تعلمه، إن كنت لله تبغيه وتأمله. قد ينفع العلم من لله يطلبه، لو كان يطلب حرفا أو يحاوله. وخاب حظ الذي للخلق يطلبه، لو كان جامعه أو كان حامله. ورب ذي طلب للعلم ليس له وزن، ولو كان فلسا لم يعادله. والحمد لله إقرارا بنعمته، عن كل نعمائه حمدا يحق له. هذا يوفقه عدلا ويجزله، وذاك يحرمه عدلا ويخذله. فارغب أخي إلى ذي الملك مفتقرا، فعله واهب ما أنت سائله.